طيب لو 21، لو كانت 21 صلاة فقط، نقول له كذلك عليك إيش؟ أن تقوم بإتمام الصلاة لا قصر الصلاة. نعم. ولذلك إذا كان سيقيم 20 صلاة أو أكثر من 4 أيام، فإن عليه أن يتم ويلزمه الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الحج، هو عليه الصلاة والسلام أتى في صباح اليوم الرابع، ومكث صلى الله عليه وسلم لليوم الثامن يقصر الصلاة، ثم بعد ذلك انتقل من مكة ذاهبا لمنى رضي الله عليه الصلاة والسلام وبات فيها، فاستنبط من ذلك الأصحاب هذا. أي نعم. أو إذا كذلك ائتم بمقيم فإنه عليه أن يتم. رجل ائتم بمقيم، أنت تصلي خلف شخص مقيم، فعليك أن تتم، مش أن تروح مثلا تصلي الظهر خلف ركعتين مثل ما يفعل بعض الناس، يقول أنتظر الإمام يخلص الركعتين الأول، ثم لما يقوم من التشهد الأول أدخل معه بنية صلاة الظهر مثلا، وهو يصلي الظهر وأصلي معه الركعتين، وإذا سلم أسلم معه. نقول له لا تفعل ذلك، هذا كان هذا فعل خاطئ. فعليك إيش؟ أن تأتم بهذا الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، فإنه يلزمه أن يأتم به، حتى لو أن الإمام مثلا، لو أنه دخل مع الإمام مسبوقا وكان مسافرا، لكنه دخل مع الإمام مسبوقا والإمام صلى به ركعتين لصلاة الظهر مثلا، فنقول له كذلك قم أكمل صلاة إيش؟ كما أكمل صلاة الظهر. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه سئل عن هذا، أنه إذا أتم المسافر المقيم، فقال يتم، وقال تلك السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه المسألة طبعا يا أخواني كذلك فيها لم يتفرد المذهب، وإنما هو القول فيها وفاقا لمالك والإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب، فإنه في هذه الحالة كذلك يتم، فإنه في هذه الحالة يتم. نعم. طبعا يا أخواني هنالك حالات كثيرة بصراحة، وقد تحيرت في ذكرها لكم أو لا، لكن أنا أحيلكم على ما في شرح المنتهى، منتهى الإرادات مثلا، أو شرح كشاف القناع، أي نعم، أو الشروح المختصرة لأخصر المختصرات مثل كشف المخدرات، أو كتاب مثلا روض الندي في شرح كافي المبتدي، إنه كافي المبتدي أنتم تعلمون إنه اختصره ابن بلبان رحمه الله تعالى منه. نعم، فمثلا صاحب كشف المخدرات استثنى من جواز القصر في الصلاة 21 صورة، وصاحب الروض الندي استثنى 22 صورة أو حالة. فالقصد من الكلام يا أخوان الأكارم أن هنالك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في الصلاة، بمعنى أن صاحبها عليه أن يتم. هنا ذكر بعض المواطن، لم يذكر كثيرا، يعني ذكر قضية أنه إذا نوى إقامة مطلقة، إذا أتم بمقيم، أي نعم، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أي نعم، أو مثلا شخص مثلا، يعني من ضمن المسائل وإن لم يذكرها، مثلا خلينا نقول يا أخوان الأكارم دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر، فإنه عليه أن يتم. مثلا مر ببلد تزوج فيه، ها، فإنه يتم، لأنه اعتبر هذا البلد مستوطن فيه، وقد أقام فيه، وقد مكث فيه، وقد حل فيه، فأصبح كأنه وطن له. أي نعم. طيب، لو أن شخصا، مسألة مهمة، لو أن شخصا أتم الصلاة، يعني إحنا عندنا يا إخواني إيش، إنه الصلاة السفر الأصل فيها أنها تقصر، لو أنه أتم الصلاة هل يجوز ذلك؟ يجوز. طب هل يكره ذلك؟ لا يكره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أتم النبي عليه الصلاة والسلام وقصر، وهذا حديث رواه الإمام الدارقطني وصححه. لكن عندنا مسألة يا أخواني نص عليها الأصحاب أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، قد نص على ذلك كذلك الإمام أحمد. لاحظوا يا أخواني فرق مهم، أن القصر في السفر أفضل من الإتمام في السفر، لكن قلنا في درسنا السابق أن عدم الجمع بين الصلوات للمطر مثلا أو غير ذلك من المسائل، قلنا أنه هو الأفضل، قلنا هو قول الأصحاب وهو قول الجمهور كذلك. لكن بالنسبة للقصر والإتمام نقول لا، القصر أفضل. لماذا؟ لأن هذه رخصة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وداوموا على ذلك، والخلفاء كما ذكرت لكم حديث ابن عمر، أبا بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يقصرون الصلاة. طيب، كذلك يا أخواني الأكارم من ضمن المسائل قال: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. شخص حبس وسجن ظلما، أو وقاس على ذلك الأصحاب مثلا أنه حبس بسبب مطر أو بسبب مرض، أو أنه أصلا لم ينوي إقامة، يعني شخص أصلا هو ذهب إلى مكان يريد بهذا المكان أصلا تقضية حال، تمشية حال، يريد مثلا أن يستصدر مثلا جواز سفر، فإذا بالأمور معقدة، تعرفوا أنظمتنا العربية قد تعقد بعض الأمور، فوجد الأمور معقدة، فماذا يفعل؟ عليه أن يقصر أبدا. لماذا؟ لأنه أصلا لم ينوي الإقامة أولا، ولم يعرف أنه سيقيم أكثر من 20 صلاة. بمعنى لو أنهم قال له تفضل خذ الجواز الآن، سيقول شكرا جزيلا ويرتحل من هذا المكان، ويحتج على ذلك الأصحاب بمجموعة من الحجج، من ضمنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة حين فتحها 19 يوما يصلي ركعتين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وكذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن الصحابة أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وهذا رواه البيهقي بإسناد جيد. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. السبب في ذلك أنه في ثلج، يتمنى أنه يدخل ما استطاع، وهو إذن كان إيش؟ يقصر الصلاة. وهذا كذلك رواه الأثرم رحمه الله. إذن يا أخواني الأكارم، هذا فيه دلالة على هذه المسألة، فيه دلالة على هذه المسألة من حيث أنه يقصر الصلاة إذا لم يعلم ولم ينوي الإقامة، أو أنه أقام لحاجة من دون نية إقامة ولا يدري متى تنقضي. طيب، الفصل الأخير في هذا الدرس يا أخوان الأكارم فصل في الجمع بين الصلاتين، فصل في الجمع بين الصلاتين. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما، يباح له، يعني يباح من أبيح مثلا له القصر، ها، فإنه يباح له الجمع بين الصلاتين. إذن لاحظوا يا أخواني أن الموضوع ما هو مسألة استحباب الآن، ولا هي مسألة، ها، ولا هي مسألة كراهة، وإنما إباحة وجواز. يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، بوقت أحدهما. أي نعم، لما في حديث معاذ أن مرفوعا كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما مع العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد ورد عن من حديث أنس معناه والحديث متفق عليه. طيب سواء طبعا الجمع يا أخواني يباح له سواء كان سائرا أو نازلا، يعني سواء كان أنه قعد فإنه يجمع، أو أنه كذلك إيش على ظهر سير فإنه كذلك إيش يجمع. طيب كذلك يباح الجمع للمريض. واحد مريض يا أخواني هو كذلك مش أي مريض، واحد عنده إنفلونزا عادية يقول أريد أن أجمع، لا، المريض الذي يكون عنده مرض يجلب له المشقة في صلاة كل صلاة في وقتها. واستدل على ذلك الأصحاب بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. طيب وقالوا أنه لا عذر بعد ذلك إلا المرض. طيب ممكن كذلك ونحوه، نحو المرض، امرأة مثلا مرضع، امرأة مستحاضة، احنا قلنا يا اخوان المستحاضة اللي عنده سلس بول مثلا، الذي عنده مثلا جرح لا يبرأ، الذي يعجز عن الطهارة لكل صلاة، الذي يعجز عن معرفة الوقت، نعم، الذي يكون عنده شيء من هذا، فإنه يشرع له الجمع. ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى دين انضباط والتزام، لكنه يرخص لمن اضطر إلى شيء أو احتاج إلى شيء أو كانت لديه مصلحة، فإنه يباح له الجمع. لكن هذا يا أخواني خارج الأصل، خارج الأصل الذي هو إيش، أنه يا أخواني إيش شرط من شروط الصلاة، وليس مجرد واجب، أو وإنما شرط بمعنى أنه يصلي حينما يدخل الوقت. طيب قال كذلك ويباح الجمع، يعني يباح لمريض نحوه يلحقه بتركه مشقة كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني يلحق المريض ومن كان في معناه ما ذكرت لكم بترك هذا الجمع مشقة. طيب إذا كان هنالك لا يوجد مشقة يا أخواني، فإنه لا يباح الجمع إلا للمسافر فقط. وهذه يا أخوان مسألة مهمة جدا نبه أنفسنا كثيرا عليها، مشقة فعلا، هل يشق عليك هذا الجمع أو لا؟ آسف، هل يشق عليك الصلاة في كل وقت بوقتها أو لا؟ بعض الناس هو يريد أن يرتاح، يريد أن يتخفف، يريد أن يخفف عن نفسه هذا الحمل وهذا العبء الذي يثقل ظهره، هل يشق عليك؟ الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب قال كذلك وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، يعني يباح الجمع بين العشاءين فقط، يباح الجمع بين العشاءين فقط لمطر ونحوه. إذن الجمع يباح بين العشاءين، المغرب والعشاء. ودليل هذا ما جاء من حديث أبان بن عثمان أنه قد فعل ذلك، يعني فعل الجمع بين العشاءين، يا أخوان الأكارم، فعله في أهل المدينة، وكان في هؤلاء القوم من أهل المدينة جماعة من كبار العلماء، عروة وأبو بكر بن عبد الرحمن، نعم، من فقهاء المدينة، ولا يعرف لهم مخالف، فلذلك كان إجماعا. وطبعا هذا يا أخواني قول الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبا بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء هم الفقهاء المدينة السبعة، وهو قول كذلك مالك والشافعي. إذن طبعا أبو حنيف رحمه الله لا يجيز يا أخواني الجمع، بارك الله فيكم، بالنسبة لي يعني المطر ولا للبرد ولا للريح، هذا كله الإمام أبو حنيف رحمة الله عليه لا يرى جوازه. طيب فإذا هنا يباح له الجمع بين العشاءين فقط، لاحظوا كلمة فقط، يعني الظهر والعصر هل يجمع بينهما؟ لا يجمع بينهما. هنالك رواية ووجه أنه يجوز بين الظهرين، بين الظهرين، وليس رواية آسف، وإنما وجه أنه يجوز بين الظهرين، أي نعم، وقد اختارها الإمام القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني، واختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله. لكن المذهب عندنا يا أخواني، المذهب عندنا، وهو كما ذكرت لكم قول مالك والشافعي، أنه يجمع ما بين العشاءين. طبعا الإمام الشافعي يرى جواز الجمع بين الظهر والعصر، لكن له شروط، ونحن لسنا في حصر الحديث عن مذاهب الآخرين تفصيلا فيما انفردوا به، لكن أحيانا نذكر أقوال من وافق مذهبنا حتى نبين أحيانا إن كان هذا القول قول عليه قول الجمهور أو لا، حتى لا يظن تفرد المذهب بذلك. نعم، قال بين العشاءين فقط لمطر ونحوه، يعني واحد في ثلج أو في جليد، أي نعم، فهذا إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لاحظ كلمة يبل الثياب وتوجد معه مشقة، يعني إذن قضيتان، بلل الثوب من جهة وتوجد مشقة من جهة أخرى، نعم توجد مشقة معه طبعا في الجملة لا لكل فرد من المصلين، لأنه قد يأتي بعض المصلين يقول لك أنا ليست لدي مشقة، لكن نحن نتحدث بشكل عام، فماذا على الإمام أن يفعل؟ له أن يجمع. طبعا يا أخواني الأكارم، روى الأثرم أن السنة لم ترد بالجمع إلا في المغرب والعشاء، وروى البخاري بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان، وأمر ابن عمر مناديه ليلة في ليلة باردة، ونادى الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، نعم. طيب، والحقيقة يا أخوان الأكارم أن أنه قال هنا أن الجمع بين العشاءين فقط لمطر يبل الثوب وتوجد معه مشقة، هو لوحل، لوحل، الوحل الذي لا يستطيع الشخص فيه أن يمشي ويأخذ راحته في المشي، فيجوز له أن يجمع بين العشاءين. قال وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، وريح شديدة باردة وليست باردة فقط. طبعا في شرح المنتهى قال ظاهره وإن لم تكن الليلة لا، هذه مسألة أخرى سأنبه عليها إن شاء الله، سأنبه عليها، لكن خلوكم معنا في قضية وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، لا باردة فقط. إذن إحنا عندنا في المذهب لا يجمع للبرد فقط، المذهب لا يجمع للبرد فقط، لابد أن يكون الريح شديدة باردة، أو أنه مثلا حصل هنالك ريح باردة أو شديدة بليلة مظلمة، فإنه يجمع لذلك، ليلة مظلمة، ليلة مظلمة معنى هنا ليلة ليست ذات قمراء، ما في قمر، ما فيها مثلا نور القمر، نعم، بداية الشهر الهلالي أو نهاية الشهر الهلالي، نعم. فطبعا يا أخواني هنا بليلة مظلمة، اشتراط المظلمة ترجيح من المصنف، وقد تبع فيه بعض العلماء، لكن في شرح المنتهى أن الجمع يصح للريح الباردة وإن لم تكن بليلة مظلمة، أن الجمع يصح للريح الباردة وإن لم تكن بليلة مظلمة، كما ذكر ذلك ابن بدران في تعليقه على أخصر المختصرات، وهو الذي ذكره كما ذكرت لكم في شرح المنتهى أنه ظاهره ولو لم تكن الليلة مظلمة، وهذا كذلك ظاهر ما في الإقناع. فإذا كلمة بليلة مظلمة لعله تبع في ذلك بعض أهل العلم، لكن الأصل في هذا يا أخوان الأكارم أنها تكون كما ذكرت لكم ولو ما كانت مظلمة، يجوز له أن يجمع. يعني لو كانت الليلة مثلا قمراء، هل يجوز له أن يجمع؟ يجوز له أن يجمع، نعم، لأنه هذا في شرح المنتهى وهو ظاهر ما في الإقناع. نعم، قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. أيوة، هو الآن يريد أن يجمع الصلاة، لكن ماذا يفعل؟ هل يجمع الصلاة من ناحية تقديم أو يجمع الصلاة من ناحية تأخير؟ قال: الأفضل فعل الأرفق، إما أن يقدم مثلا العصر إلى وقت الظهر، أو العشاء إلى وقت المغرب، أو أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو المغرب إلى العشاء. طيب، إذا استوى الأمر ما هو الأفضل؟ قالوا الأصحاب، قالوا الأفضل التأخير. لماذا؟ لأنه أحوط، يعني لما تؤخر الظهر إلى قبل العصر كأنك يعني صليت، كأنك تقريبا جمعت جمعا صوريا إلا قليلا يعني. نعم، والمغرب والعشاء كذلك هو أحوط، وكذلك فيه خروج من الخلاف. طبعا سوى جمع عرفة، لأنه التقديم فيه مطلقا أفضل اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مسألة، المسألة كذلك مسألة مهمة يا إخواني، أنه يشترط الترتيب. يعني واحد يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء يقول أريد أن أصلي العشاء قبل المغرب، هذا لا يصح، لا تصح صلاته. نعم، كذلك قال رحمه الله: وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. أيوة، يعني يكره أن يفعل الجمع بين الصلاتين مغرب وعشاء مثلا، أو ظهر وعصر في بيته مثلا، أو نحوه، يعني خلينا نقول في محله الذي يبقى فيه، في وظيفته، في متجره، يكره ذلك من غير عذر. إذن ما حكم جمع الرجل في بيته؟ نقول عندنا في المذهب أنه مكروه بدون عذر، وهذا فيما أظن والله أعلم هو قول تفرد به المذهب. طيب، قالوا طبعا في المذهب عندنا أن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، أن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، فما دام أنها رخصة عامة خلاص أصبح الأمر في ذلك عام لمن كان سواء في بيته أو كان في الخارج. طبعا هذا هو قول المذهب، وإن كان قول الجمهور يخالفه. طيب، هنالك مسائل مهمة يا أخواني علينا أن ننبه عليها. أولا، جمع التقديم ماذا يشترط له؟ احنا عندنا في المذهب يشترط لجمع التقديم عدة أمور. أولا، نية الجمع عند إحرامها. لما يريد الرجل أن يجمع جمع تقديم، يجمع الظهر والعصر، فيجمع فيقدم العصر إلى الظهر، فإنه ينوي نية الجمع عند إحرامها. طيب، قالوا لأنه محل النية كنية الجماعة، محل النية نية الجماعة. طبعا هذا يا أخوان الأكارم القول، قول الذي اعتبره المذهب. إذا نية الجمع عند إحرام الأولى. اثنين، وجود العذر عند افتتاحهما. أيوة، وجود العذر عند افتتاحهما، لما يريد أن يجمع مثلا بارك الله فيكم لصلاة المغرب والعشاء مثلا بالمرض، فيكون عنده العذر موجود، مستحاضة يكون في عنده عذر. لكن واحد مثلا عنده سلس، أحيانا يأتي هذا السلس وأحيانا لا يأتيه، فلا يجوز. فقالوا وجود العذر عند افتتاحهما. طيب، كذلك استمراره إلى فراغ الثاني، يعني هذا العذر كذلك يبقى مستمرا إلى فراغ الثانية، استمرار هذا العذور يا أخوان الأكارم إلى فراغ الثانية. كذلك مما ذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى الترتيب، يشترط له الترتيب، يشترط جمع التقديم الترتيب. طبعا الترتيب سواء نسيه أو ذكره، بخلاف يعني يا أخواني سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائد. طبعا هذا كذلك خلاف لما ذكره صاحب الإقناع بأنه قال الترتيب بينهما كالترتيب في الفوائد يسقط بالنسيان، كلا. فلذلك إذن يشترط لجمع التقديم الترتيب، سواء نسيه أو ذكره فإنه يجب عليه أن يرتب الصلاة. أما قضاء الفوات هذا شيء آخر، لكن أنت الآن تصليها ليست باعتبار أنها فائتة، وإنما تصليها باعتبار أنها حاضرة لكنك تقدمها. طيب، كذلك من ضمن الشروط التي اشترطوها أنه لا يفرق بينهما مثلا بنحو نافلة، يعني يشترط فيها الموالاة، لكن لو كان بقدر إقامة مثلا أو وضوء خفيف فهذا الأمر واسع، لكن أنه يجعلها أقصد يفرق ما بين الصلاة الأولى والثانية فكأنه لم يجمعهما. هذا يا أخواني شروط الجمع التقديم عند المذهب. طيب، شروط جمع التأخير، يشترط لجمع التأخير يا أخواني نيته كما ذكرنا، نيته جمع التأخير يشترط له نيته بوقت الأولى، إلا إذا ضاق الوقت عن فعلها لفوات فائدة الجمع، وهي طبعا يا أخواني التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين. وتأخيرها إلى أن يضيق الوقت عن فعلها طبعا حرام، فإذا ينافي هذا الرخصة وهي الجمع. طبعا كذلك مما يشترط يا أخواني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني لو أنه صلاها مثلا خلف إمامين أو خلف من لم يجمع، أو مثلا إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو أنه صلى بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو صلى إماما بمن لم يجمع، هل يصح؟ نعم يصح هذا، لعدم ما يمنع من عدم صحته. نعم، قال رحمه الله تعالى ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. أي وهذا ذكرنا على فكرة في قضية الشروط، لكن هنا قال يبطل جمع تقديم براتبة بينهما، يعني بين المجموعتين صلاتين المجموعتين. إذا كان التفريق بين الصلاتين بسبب وضوء خفيف أو إقامة فالأمر واسع كما ذكرت لكم، لكن أكثر من ذلك يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا أن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل، وذكر هذا رحمه الله تعالى ابن جامع، معنى الجمع المقارنة والمتابعة لا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك. طبعا هناك يا أخواني الحقيقة رواية أخرى في المذهب أنها لا يبطل براتبة، يعني لو أنه مثلا صلى المغرب والعشاء ثم بعد أن صلى المغرب صلى سنة المغرب، لا هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يبطل براتبة بينهما، قال إنه وقت الأولى كله وقت صالح لجمع الثانية، وليس هنالك دليل يدل على وجوب الموالاة. وهذا القول اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، وقال رحمه الله أنه ليس له في ذلك حد من الشارع. طبعا هنالك يا أخواني الحقيقة حديث ورد في البخاري ومسلم أقول أنا يمكن أن يكون نصا شاهدا لهذه الرواية أنه لا يبطل براتبة بينهما، وهو ماذا؟ قصة جمع النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلفة. بعدما صلى المغرب ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد منهم من الصحابة أناخ بعيره، ذهب وأناخ البعير في المنزل، في منزل الذي تقيم فيه الإبل والنوق، أي نعم، ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك. وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه أطول من قضية أن يكون وضوءا خفيفا أو مجرد إقامة. أنت حينما تقيم الصلاة، لم أقدر هذا، لكن يظهر أنه إقامة الصلاة لا تتجاوز ربع دقيقة، ثلث دقيقة، نصف دقيقة بالأكثر. يعني يمكن أن تتصوروا هذا بعدما تقومون بالإقامة أو بوضوء خفيف، فلما ينيخ. طبعا هذه رواية أخرى عن المذهب، لكن إحنا عندنا مذهب في الأصل أنه يبطل جمع تقديم براتبة بينهما. المتمذهب عليه أن يلتزم هذا، نعم. لكن ذكرت القول الآخر لبيان أن المسألة في المذهب كذلك فيها رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلي أقف إلى هذا الحد، سائلا المولى جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.